هذا العالم ألا وهي السويد، لأن الناس قد أعطوا البدن ما يشتهيه وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها. ولا شك على الإطلاق أن العالم مهما وصل إليه من علم حديث سيقف عاجزا أمام الروح، لأنها لا تقاس بالترمومتر ولا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، إذ لا يعلم كنهها ولا حقيقتها ولا غذاءها ولا دواءها إلا خالقها جل وتعالى. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ذكرت أن العبادة ثالثا حياة لقلوبنا، ولا سعادة لك ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بقلب سليم. هل تتصور أن مدار السعادة ليست بالمال، ليست على المال وليست على الجاه وليست على المنصب وليست على الوجاهة أو العشيرة أو القبيلة أو العائلة؟ كلا، بل مدار نجاتك وسعادتك في الدنيا والآخرة على قلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، سليم من الكراهية، سليم من الضغائن. تدبر معي قول الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلت القلب السليم الذي سلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن هوى يناقض الإخلاص. هذه شروط سلامة القلب. والقلوب 4 كما قال حذيفة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وإن كان من أهل العلم من ضعف إسناده من باب الأمانة العلمية. ومدار تضعيف علمائنا لسند هذا الحديث على الليث بن أبي سليم، والليث ابن أبي سليم متكلم فيه، وإن كان الإمام أحمد قال بأن حديثه لا يرد، فالحديث على الراجح يصح موقوفا على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال: القلوب 4. خلي بالك عشان تعرف قلبك في أي نوع من هذه الأنواع، وانتبه أيتها الفاضلة. قال: القلوب 4: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. هذا البرنامج برعاية البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.